بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. قال المصنف الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، كتاب الصوم، باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا امتداد لما أورده الإمام البخاري رحمه الله في شأن فضل الصيام، وبالأخص صيام شهر رمضان. فهذا الباب كما سمعنا باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. الحديث إنما هو كما سمعنا من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ولم ترد فيه هذه الكلمة ونية. ثم إنه رحمه الله استأنس بما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها: يبعثون على نياتهم، ليدلل على أن المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام إيمانا واحتسابا أنه لا بد من النية، أي نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا تكون نيته رياء ولا سمعة أو من أجل صحة البدن أو من أجل عدم أصلا لا يوجد عنده أكل كافي فيقول إذن نصوم، ولو كان وجد أكل لم يصوم. فهذه إذن أمور ليس الصيام فيها خالصا لله سبحانه وتعالى، لا يتحقق أن يكون إيمانا واحتسابا، إنما هناك بواعث أخرى بعثته ودفعته إلى أن يصوم. فإذن لا بد من النية. وأثر عائشة رضي الله عنها يشير إلى الحديث الذي ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا في بيداء من الأرض خسف بهم أولهم وآخرهم. قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بهم أولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: يخسف بهم أولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، يعني العقوبة في الدنيا تنالهم جميعا، من قصد الغزو وإفساد بيت الله وإيذاء المؤمنين، ومن لم يكن قصده ذلك لكن رافق الجيش يبيع ويشتري، فهذا وإن لم تكن له نية في الفساد لكنه شارك الظلمة وداخلهم، وكان له نوع إعانة لهم بتيسير حاجاتهم، لكن الله سبحانه وتعالى لا يظلمه. فيوم القيامة يبعثون على نياتهم، الذي نيته مجرد تحصيل أشياء من الدنيا ولا يريد أصلا القتل والقتال، فهذا شأنه يختلف عن إنسان أراد القتال ويريد أن يفسد البيت وأن يفسد ويقتل المسلمين، فالحاصل أن النية لها أصل عظيم في العمل، ولذلك في الحديث الصحيح إنما الأعمال بالنيات، الأعمال والأقوال والتصرفات والتركات وترك الأشياء كلها مدارها على النية. ثم ذكر حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الفقرة سوف يرد لها أو يخصص لها الإمام البخاري رحمه الله بابا في آخر كتاب الصيام، سوف يفرد ما ورد في شأن ليلة القدر من تعيينها وفضلها وعلاماتها والترغيب في قيامها، لكن هو أورد الحديث للفقرة الثانية. ومن صام رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ونية على ما ذكر في أصل الباب. فهنا إيمانا يعني صام مؤمنا بأن هذا حكم شرعي أوجبه الله عليه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، إيمانا موقن بأن هذا حكم شرعي، واحتسابا أي يحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، يطمع بالأجر والثواب، لا يكون لا يبالي بذلك. وكما يقول الإمام الخطابي رحمه الله على ما نقله عنه الإمام ابن حجر رحمه الله: احتسابا بأن يحتسب أجره، وأيضا يقدم على صيامه برغبة، برغبة لا يستثقله ولا يستطيل أيامه، فتكون عنده رغبة في الصيام، رغبة صادقة. أما إذا كان يستثقل الصيام ويستطيل أيامه فهذا عنده نوع من النفاق، مثل ما أخبر الله عن المنافقين: يصلون لكن لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإن الذي تجده يتبرم بالصيام ويستطيل أيامه، وكذلك نفسه تجده يعني منزعج، فهذا نسأل الله العافية ما يكون عنده احتساب، يعني لو انفرد وتهيأ له أن يفطر ولا يصوم لما تردد في هذا. وتجد هؤلاء المنافقين كفى الله شرهم يخرجون خارج بلاد الإسلام ويقضون إجازاتهم في بلاد الكفر والضلال تهربا من الصيام وتخلصا منه، مع أنه ممكن يجلس ولو أفطر ما علم به أحد، لكن يخشون من هذه الأشياء. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى رتب على من عمل الصيام، قام بالصيام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن جمهور أهل العلم كما مر بنا يقولون هذا في الصغائر، الصغائر التي يقصر في صلاته، في طهارته، في الوضوء، في الغسل، في تعاملاته. أما الكبائر يقولون لا بد لها من توبة، لا بد لها من توبة خاصة بها بحسب نوعها وبحسب تعلقها، إن كانت في حق الله أو في حق الآدميين، وحقوق الآدميين أيضا لا بد من تعويضهم وإعادة ما ظلم منهم إن كان مالا أو نحوه، غفر له ما تقدم من ذنبه. ففي رواية عند أحمد: وما تأخر، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأورد لها الإمام بن حجر رحمه الله روايات أخرى ومال إلى تحسينها، لكن من أهل العلم من استنكر هذه الزيادة وقال الروايات كلها عن الثقات اقتصروا على قوله غفر له ما تقدم من ذنبه، لا في شأن ليلة القدر ولا في شأن قيام رمضان ولا في شأن صيام رمضان، وكل ما ورد من هذا القبيل في خصال مرغب فيها كلها بمغفرة ما تقدم من ذنبه. أما مغفرة ما تقدم وما تأخر فهذا في خصوص النبي صلى الله عليه وسلم، كما من الله عليه بذلك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، فهذا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لو سلمنا بما ذهب إليه الإمام ابن حجر رحمه الله من تحسين هذه الرواية، فقد يقال والله أعلم أن من بلغ درجة الصدق في صيامه إيمانا واحتسابا أن الله يعصمه من الخطايا فيما يعني بقي من عمره، يعصمه ويحول بينه وبين الوقوع في الخطايا والسيئات، ويكون مهيأ لأنه لا يرتكب شيء من ذلك وإن كان هذا فيه ما فيه. نعم. باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. الله أكبر. هذه أيضا مزية وفضل يمتاز بها هذا الشهر الكريم، متمثلة في حال الرسول عليه الصلاة والسلام. باب أجود ما يكون عليه الصلاة والسلام في أنه أجود الناس، وكان يعني أجود ما يكون في رمضان، فهو عليه الصلاة والسلام موصوف بالجود. الجود هو بذل كما يقول بعضهم بذل ما ينبغي لمن ينبغي بذله إليه، وأن الإنسان يجود بما عنده يبذله، يعني كرم وسخاء، وقد يكون أخص من الكرم والسخاء، فهو يجود بهذا الشيء يبذله من غير منة ولا إيذاء. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما يخبر ابن عباس في هذا الحديث الذي يرويه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنهم، فأنه عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، وهذا أمر يعني نطقت به سيرته وأخبر به عن نفسه عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث أنا أجود بني آدم، يقول أنا أجود بني آدم. وبعد في الجود رجل تعلم علما فعلمه، ورجل بذل نفسه أو جاد بنفسه في سبيل الله، والله سبحانه وتعالى كما جاء في حديث سعد إن الله جواد يحب الجود، فهو سبحانه جواد كريم ويحب من عباده أن يكونوا كذلك، يحب الجود، أن يكون الإنسان يجود بماله بخدمته بما تيسر، الجود من الموجود كما يقولون، فيجود بهذا الشيء. وجوده عليه الصلاة والسلام كما قلت يعني سيرته واضحة فيه، فكان يبذل المال لا يبالي به، ليس يعني شأن الملوك والرؤساء الذين والكبار الذين يتعلقون بالمال، كما هو واضح في عدة مواقف في غزوة حنين، آخر ما كان في غزوة حنين أعطى زعماء القبائل يتألفهم على الإسلام 100 ناقة والـ200 وآلاف الدراهم والدنانير ومن الأغنام ما لا يحصى. وفي موقف الأعرابي لما أعطاه غنما بين جبلين قطيع من الغنم ما يبالي به، استغرب هذا الرجل ورجع إلى قومه قال يا قوم أسلموا، لقد لقيت رجلا يعطي عطاء من لا يخشى فقر. فيريد الرسول هذا الكلام، يريد هذا الموقف، يريد هذا الأثر أن يسلموا، لا يريد شيء لنفسه على الإسلام ذاته، بل يقودهم إلى الله، يدعوهم إلى الله بهذا الأسلوب. وكان لا يقول لا على السلام، ما سئل شيئا قط فقال لا. أهديت له جبة وأهدتها له امرأة ولبسها، فإذا أحد الصحابة استحسنها فسأله إياها على السلام، فما كان من إلا دخل بيته السلام وخلعها وأتى وأعطاه الرسول. لأمه الصحابة قالوا يا رجل، تعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول لا فيما قال، أريدها أن تكون كفنا لي، ما يعني ما أريد أن أتجمل بها، أتبرك بها وقد لبسها عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن جوده لا يماثله جود أحد من البشر. وأجود ما يكون في رمضان، يعني هو في سائر أيامه، لكن في رمضان يزداد جودا لهذا الشهر الكريم، وأيضا لأمر آخر عندما يلقاه جبريل. فجبريل كان يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، فيلقاه جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن أو يتلقى منه عليه الصلاة والسلام. ورد أنه عليه السلام يقرأ القرآن على جبريل في كل سنة، في كل رمضان، في كل سنة، فجبريل عليه السلام يلقى النبي عليه السلام ويدارسه القرآن في كل ليلة، ما نزل من الوحي طوال السنة يستعيده على السلام ويعرضه على جبريل تثبيتا له، تثبيتا له. فكان يلقاه في كل سنة مرة، حتى كان في آخر، حتى ينسلخ الشهر، حتى إذا كان في آخر سنة من حياته عليه الصلاة والسلام كما في حديث فاطمة عليه السلام، فإنه كان دارسه مرتين لأنها السنة الأخيرة من عمره عليه الصلاة والسلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف لأجود لهو أجود من الريح المرسلة. أول شيء ملاقاة جبريل عليه السلام، مدارسة القرآن هذا الشهر الكريم، فهذه كلها بواعث بعثته عليه السلام على أن يزداد جودا، يزداد جودا. والمقصود أنك أنت أيها العبد ينبغي أن يكون لنا أسوة بالرسول عليه السلام، فإذا كان هو عليه السلام في هذا الشهر الكريم يزداد جودا ويتضاعف جوده أجود ما يكون في هذا الشهر، فينبغي لنا أن نكون كذلك. الرياح المرسلة المقصود بها الرياح المبشرات التي الله سبحانه وتعالى يرسلها فتنطلق بإذن الله وبأمر الله، فيتراكم الغيم ويتساقط الغيث وينهمل وشرقا وغربا ويعم نفعه عامة الأرض خصبا وريا وما يترتب على هذا. فالرسول عليه السلام أجود من هذه الريح التي تكون سببا في هذه الأمطار والغيث وما ينتج عنه، فهو عليه السلام أجود من هذه الريح. فينبغي لنا نحن كذلك أن نهيئ أنفسنا، يعني المسلم ينبغي أن يكون جوادا كل بحسب حاله وطاقته، لكن إذا جاء شهر رمضان فينبغي لك أن تضاعف الجود تأسيا بالرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا الشهر الكريم تضاعف فيه الحسنات، وأيضا كما مر بنا تفتح أبواب الجنة، تغلق أبواب النار، تصفد الشياطين، تسلسل، فلا يستطيعون من المسلم ما يستطيعونه منه في غير هذا الشهر. باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله أكبر. هذا الباب وأورد فيه هذا الحديث على سبيل الاستدراك حتى لا نغتر، لأن بعض الناس قد يجود ويبذل ويطمع ويقول إن شاء الله أحصل ما ورد أني صمت إيمانا واحتسابا وغفر لما تقدم من ذنبي، لكن انتبه لأمر آخر. فهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما سمعنا أنه عليه الصلاة والسلام قال من لم يدع قول الزور والعمل به، وفي رواية والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. فإذا ليس المقصود أنك فقط يكون منك يعني تترك الطعام والشراب وتجوع وتعطش. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وقال سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إذن المقصود لعلكم تتقون كما في الآية، أن يحقق هذا الصوم يحقق لكم التقوى، تزكو نفوسكم، تزكو النفس. أما أن تعذب نفسك بالجوع والعطش فالله سبحانه وتعالى لا يريد تعذيبك، بل يريد تطهيرك وتزكيتك وتحقيق التقوى. إذن من لم يدع قول الزور والعمل به، قول الزور يعني لفظ عام يتناول كما في الحديث فلا يرفث ولا يسخب ولا يجهل. فإذا من لم يدع قول الزور والعمل به فيدخل فيه الغيبة كما ذكره بعض الأئمة، والنميمة والكذب وكثرة المزاح الذي والفاحش وما إلى ذلك، هذا تدخل في قول الزور. والعمل بهذا الشيء بأن يكون لا يقتصر على مجرد الكلام، بل يحيك المكائد، الكيد والإيذاء، إيذاء الناس، إيذاء الجيران، إيذاء الآخرين بأي أسلوب من أساليب الإيذاء. إذن ما نفعه صومه. وكذلك الجهل، الجهل هو أيضا التصرف الذي يعني ليس فيه خير، عن جهالة. الجهل يطلق ويقصد به أن الإنسان يعني يتصرف تصرفات فيها رعونة وليس فيها أدب. فهذا إذن من ابتلي بهذه الحال وهذه الصفة فالله سبحانه وتعالى يعني غلي عنه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل كما في الرواية الأخرى فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أولا الله ليس بحاجة مطلقا، يعني لا يعني هذا يقول أهل العلم أنه سبحانه وتعالى يعني بحاجة لشيء، هو لا يحتاج، هو الغني سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، ولا يحتاجكم بحال من الأحوال. هو إنما يريد منكم يعني يريد منكم أن يطهركم وأن يزكيكم. فأما مجرد أن تتركوا الطعام والشراب هذا صوم شكلي، صوم شكلي لا يتحقق منه المراد، فلا يترتب عليه الأجر والثواب، لا يترتب عليه إذا أفسدته بهذه الأشياء التي تأخذ ما حصلته من أجر وثواب، يفسد ويضيع بمثل هذه الجهالات وقول الزور وما يكون من هذا القبيل. نعم. باب هل يقول إني صائم إذا شتم. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. الله أكبر. باب هل يقول إني صائم إذا شتم؟ الإمام البخاري رحمه الله يعني مع أن الحديث ورد فليقل إني صائم، فلماذا الإمام البخاري قال هل يقول؟ لماذا جعل فيه استفهام وتردد؟ لأن المعنى أهل العلم منهم من يقول ليس المقصود فليقل إني صائم يقول بلسانه بل يقول بنفسه، فلهذا كما ذكر هذا الإمام بن حجر رحمه الله فهو عنوان بهل يقول، أي هل يقول بلسانه أم يقول بنفسه ولا يظهر، خاصة إذا كان صومه تطوع كما مر بنا في الحديث الأسبق. إذا كان صومه تطوع حتى لو إنسان عرض لك وآذاك لا تقل إني صائم، حاول أن تكتم صيامك وتخفيه، وحتى في هذه الحالة لا تعلن عن صيامك، فقل في نفسك أنت حتى تقهر نفسك لا تتمادى معه في جهالته وشتمه، فقل إني صائم كأنك تذكر نفسك. أما إذا كان الصيام صيام رمضان فقالوا لا حرج، لأن كل الناس صائمين بدون يعني منه من أحد، فتقول إني صائم حتى هو أيضا يرتدع وينكف وتذكره بصيامه. فهنا أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قول الله عز وجل، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له، وورد في بعض الروايات الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه. وأيضا ورد في رواية أخرى بيان لهذا الحال، يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فالصوم لي وأنا أجزيبه، والصوم جنة، الصوم جنة. فهنا من ناحية يعني قول الله سبحانه وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، أهل العلم يقول الأعمال كلها لله، يعني ما المقصود بهذه الصياغة كل عمل ابن آدم له إلا الصوم؟ فبينته الرواية الأخرى، أي كل أعمال ابن آدم الله يجزيه بها بالمضاعفات، 10 مضاعفات إلى 100 ضعف إلى 700 ضعف، فله يعني المقصود على تقدير ورد في الرواية الأخرى أي يضاعف له، إلا الصوم فإن جزاءه لي، أي الله سبحانه وتعالى يترك جزاءه مفتوحا عنده ما يقيد بتقدير، كما قال في حق الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. فكذا الصائم صابر، ولذلك قالوا المقصود بالآية الصابرون أي الصائمون، إذن فالصائم الله سبحانه وتعالى يوفيه أجره بغير حساب، حساب مفتوح. وبين أيضا علّا أنه يترك شهوته، وفي لفظ يترك امرأته، يترك طعامه، يترك شرابه من أجلي، أي إيمانا واحتسابا. فالله سبحانه وتعالى يقابل هذا الأمر من العبد إذا صدق في صيامه يقابله بأضعاف ويعطيه من الأجر والثواب أكثر مما يتوقع. والصوم جنة، الصوم جنة، جنة مر بنا تفسير هذا أي وقاية، كالمجن الذي يستخدمه المقاتل، فالصوم جنة لك، حصن لك من الشياطين، حصن لك من الشبهات والشهوات، وهذا يجده الصائم. فكما جاء في الحديث الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا صام يقول تضيق المجاري كما جاء في الحديث ضاقت المجاري، فالله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته الشياطين ينكفون. فإذا الصيام جنة، أي يقيك من السيئات ومن المعاصي ويقيك من عذاب الله سبحانه وتعالى. ثم بين فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب ولا يجهل، إذن حتى يكون صومك جنة، وكما جاء في رواية لا تخرمه، لا تخرمه بغيبة أو نميمة أو كثرة تمادي في المزاح، فلا لا يرفث. الرفث هو الكلام الفاحش، وأكثر ما يطلق على أمور النكاح والمزاح مع النساء مع المرأة، هذا لا ينبغي للصائم كما أنه لا ينبغي للمحرم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. فأيضا لا يرفث ولا يسخب، أو يسخب بالسين والصاد، والصخب أي رفع الصوت، رفع الصوت، فهذا لا يليق بالصائم، مع أن هذه الأشياء أصلا لا تليق حتى في غير حال الصيام، لكنها من الصائم أشد حرمة وأشد كراهية. فلا يرفث ولا يسخب، وفي لفظ ولا يجهل. الجهل هو أن تنطلق وتتكلم وترد على الجهال بمثل ما يقولون، هذا جهل. ولذلك الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كما أخبر عن موسى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ونوح عليه السلام الله سبحانه وتعالى إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فلا ينبغي الإنسان أن يكون من الجاهلين الذين لا يبالون. فإن سابه أحد أو قاتله أو شاتمه فما هو الموقف؟ فليقل إني صائم، لا يرد عليه، لا يرد عليه شتيمته ولا سبابه ولا شيء من هذا القبيل، بل يقول كما أمر بنا، إما أن يقول بلسانه إني صائم فكف أذاك عني واتركني وحالي وشأني، أو يقولها بنفسه وقلبه، خاصة إذا كان صيام تطوع، فحتى هذا التصرف منك يساعدك على أنك تتركه ولا تتمادى معه ولا ترد سيئته بالسيئة. وللصائم والذي نفس محمد بيده عليه الصلاة والسلام لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لهذا الأمر قال الله سبحانه وتعالى كيف هذه الرائحة التي تنبعث عادة من بعض الصائمين أو من كلهم، إما من الفم أو من الجوف، معروفة رائحة ليست جيدة ومستقذرة مستقبحة، لكنها عند الله أطيب من ريح المسك. انظر ماذا قال في شأن الشهيد، الشهيد يأتي يوم القيامة دمه يسيل، اللون لون الدم والريح ريح المسك، بينما الصائم رائحة أطيب عند الله من ريح المسك. ولكن كما قال أهل العلم لا يعني هذا أن الصائم أفضل من المجاهد، لا، المجاهد ليس أحد أفضل منه، الشهيد الذي رزقه الله الشهادة في سبيله هذا بمنزلة عظيمة لا يلحقه صائم ولا مصلي ولا متصدق. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فهي الله سبحانه وتعالى هذه الرائحة يستحسنها، ويعني فينبغي أن يعني لا يعني قصدي ندرك هذا الأمر. لكن أهل العلم يقول هل يسعى في إزالتها؟ الصحيح أنه لا حرج، بل ينبغي، لأننا مأمورون بتطهير الفم، فهذا الذي تنبعث منه يعني من غير إرادته فهذا يعني لا حرج عليه، لكن ينبغي لك خاصة عند الصلاة وعند الحديث أن تعتني. ولذلك السواك، شرع السواك والإكثار منه والعناية به حتى يزيل الرائحة التي لا تنبغي حتى ولو كنت صائما، ولا يعني هذا أنك يعني تستحسن هذه الرائحة وتقول لا، هذا أمر لله سبحانه وتعالى، عند الله سبحانه أعلم بحقيقة وكيف يكون. وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بلقاء ربه. له فرحتان الصائم، فرحة عند فطره، عند فطره في كل يوم إذا أفطر يفرح باعتبار أنه بشر ضعيف، فيعني أبيح له ورخص له بل استحب له أن يأكل ويشرب وقد منع من ذلك، فهذا يتفق مع الفطرة مع الطبيعة. وقيل المقصود يفرح بأنه وفق للصيام، هذا يقولون للأولياء والصالحين، يقول ليست قضية أني آكل وأشرب بل أنا أفرح أن الله سبحانه وتعالى يعني وفقني أتممت صيامي، ما خرمته برفث ولا جدال ولا شيء، والحمد لله أفرح أن الله أتمم لي، ولا مرضت ولا شيء من هذا القبيل. ولا مانع أن يكون الفرح لهذا وهذا، أن يفرح لأن الله سبحانه وتعالى أحل له هذه الأشياء بعد أن كانت محرمة عليه طوال اليوم فيفرح باعتباره بشر، وأيضا يفرح أن الله تفضل عليه فأتم صيام هذا اليوم. ثم كذلك الفطر في آخر الشهر، كذلك لما يعني تكتمل الشهر تستكمله صائما، يا ربي لك الحمد والله ما عانقني عن الصيام لا مرض ولا بلا ولا شيء. ثم كذلك أيضا أنك خلاص رجعت إلى عادتك وممارسة الأكل والشرب وما منعت منه، فهذه فرحة. إذن فرحة عند فطره في كل يوم، وعند فطره عند انسلاخ الشهر، وفرحة عند لقاء ربه. أجل إذا لقيت الله سبحانه وتعالى وقد أديت هذا العمل، أنت في الدنيا عند من تعمل تشتغل لهم، إذا أديت العمل كما ينبغي ألست تبتهج وتفرح وتسر، ومديرك يسر بك وأنت تسر إذا تسر إذا قدمت العمل كما ينبغي ويشكرك ويقدرك، وكل أصحاب المعروف والكرام يقدرون منك أداء العمل على الوجه الذي ينبغي وأنت تسر لهذا. فكيف عند الله سبحانه وتعالى إذا لقيته يوم القيامة ما شاء الله صيامك تام وصلاتك تام وكل شيء كما ينبغي كما أمرت أديته، فهذه فرحة لا شك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققها لنا وأن يكتب لنا هاتين الفرحتين، وأن يكتب لنا إدراك هذا الشهر الكريم بصحة وعافية وسلامة، وأن يفرحنا إن شاء الله بالنصر على الأعداء، بالنصر على الأعداء، على اليهود والنصارى وعلى الفجرة المرتدين وعلى الضالين الظالمين أيا كانوا، وأن يدحرهم ويهزمهم وينصر إخواننا المجاهدين عليهم إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، آمين، وانفعنا بما علمتنا، آمين، وزدنا علما. اللهم أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الصلاة في أحد المساجد داخل حدود الحرم بنفس الأجر صلاة داخل المسجد النبوي الشريف؟ لا، هذا باتفاق أهل العلم، المضاعفة التي وردت خاصة بمسجده صلى الله عليه وسلم، صلاة في مسجد هذا، والمسجد هو المحاط بالجدران بما في ذلك التوسعة الشرقية والغربية ومن شمال، فكل ما أحاطت به أبواب المسجد وجدرانه وسطحه كذا هذا كله تدخل فيه المضاعفة. لكن كل ما تقدمت إلى الصفوف الأولى واجتهدت أن تصلي في مسجده الذي كان على عهده عليه الصلاة والسلام، هذا لا شك أفضل، لكن بدون أن تضايق الآخرين، تأتي مبكر فيكون لك أجر أكثر. ومع ذلك من جاء متأخرا وصلى حتى في هذه التوسعات فله إن شاء الله الصلاة بألف صلاة. أما المساجد الأخرى يعني حتى مثل مسجد قباء أو مسجد القبلتين أو السبق أو الإجابة، وكلها مساجد من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ليست فيها مضاعفة باتفاق أهل العلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من لم يقض أيام أفطرها في رمضان حتى دخل رمضان التالي؟ إن كان لعذر يعني منعه مانع من مرض أو تواصل الأسفار أو مثل المرأة يعني من حمل إلى إرضاع إلى من الأعذار التي تعرض لها فلا حرج تصوم بعد الشهر الذي يأتي تصوم بعده ولا حرج عليها لا فدية ولا إثم. أما إذا كان عن تقصير وكسل وإهمال فهذا يعني مقصر ويجب عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ويبادر بالصيام وتلزمه عند أهل العلم كفارة يطعم عن كل يوم مسكين يطعم عن كل يوم مسكين إذا صام شهر رمضان يبادل فيصوم الأيام التي فاتته من الشهر السابق ويطعم عن كل يوم مسكين إذا كان عدم القضاء تفريطا منه ولغير عذر. يقول السائل هل نية الصوم كل يوم بنية منفصلة أو تجزئ نية واحدة في أول الشهر؟ الصحيح أن النية بالنسبة صيام الفرض الواجب رمضان أو قضاء رمضان أو صيام الكفارات والنذور لا بد له من نية من الليل أن يبيت النية من الليل قبل الفجر. وفي شأن شهر رمضان الصحيح أنه تكفيها النية من أول الشهر لا يحتاج أن أنه كل ليلة يقول سوف أصوم لأن هذا أمر معروف إذا دخل الشهر سوف يصوم. لكن أهل العلم يقولون إن طرأ عليه طارئ قطع النية يعني مثلا أثناء الشهر قال سوف أسافر ولن أصوم ثم عدل عن هذا هنا لابد أن يستعيد النية في هذه الصورة لابد أن يستعيد النية. أما إذا لم يحصل شيء لا يعني عرض له مرض دعاه إلى التفكير في الإفطار ولا سفر فما دام على حاله فنيته التي حصلت من أول الشهر فهي كافية ولا داعي أن نقول له لابد في كل ليلة أن تجدل هذا تلقائيا معروف. وكذلك يسأل بالنسبة للسحور إذا كان الأذان بدأ وهو يشرب هل يكمل الشراب أم يتوقف؟ إيه نعم ورد في الحديث عند أبي داود وغيره إذا أذن المؤذن على أحدكم وفي يده إناء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. فلو أذن وأنت تشرب شيء أو تأكل من شيء فأكمل أكلك ولا حرج عليك. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما الحكم الشرعي في مسألة تنظيم النسل؟ إذا كان تنظيم وليس استئصالا وقطعا فأهل العلم المعاصرون عامتهم يفتون بأنه لا حرج. إذا كان المرأة يعني توالى عليها الحمل في كل سنة أو ربما أحيانا أقل من سنة وحمل وإرضاع ولحقها إرهاق وصحتها لا تحتمل فإذا كان هناك تنظيم يطمئن إليه ولا ينتج عنه أعراض ضارة فتؤجل الحمل إلى سنتين ثلاث حتى تربي هذا الطفل فهذا لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز قراءة القرآن الكريم في العزاء وأخذ المال عليه؟ لا هذه من الأمور المحدثة لا تبرعا ولا أيضا بأجرة ولكن إذا كان بأجرة وهذا أشد ولا ينبغي. وهذا أمر يعني كثير من إخواننا في البلاد الإسلامية يقعون في هذا مجالس العزاء ويدعون القراء من متطوعين ومن مستأجرين وهذا كله خلاف السنة ومحدث ولم يكن من شأن الصحابة رضي الله عنهم ولا السلف عامة ما كانوا إنما العزاء يأتون إلى أهل الميت ويترحمون على ميتهم ويدعون لهم ويذكرونهم بالصبر والأجر. أي نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل تخرج الزكاة على مركبة نقل البضائع ومركبة الاستعمال الخاص؟ أعد السؤال هل تخرج الزكاة على المركب مركبة نقل البضائع ومركبة الاستعمال الخاص؟ لا، إذا كان عنده سيارة يعني لنقل البضائع، حتى ولو كان مجموعة سيارات وعنده كما يقول الأسطول لنقل البضائع، تريلات ونقل بضائع، أو والسيارات الخاصة من باب أولى. فهذه بالنسبة لتجارة النقل، هذه بالنسبة للسيارات ذاتها لا زكاة عليها، لكن هو يجب عليه أن يجعل له ميزانية، وما يحصل عليه من أجور النقل في كل سنة يحصيه مثلا، فعنده أسطول من الناقلات ينقل البضائع من مكان إلى مكان، وفي هذه الحالة نقول ضع لك ميزانية، ويجب عليك أن تعرف ما تحصل لك من هذه التجارة، فتخرج زكاة التجارة 2.5% ربع العشر على دخلك، الدخل الذي حصلته. أما ذات السيارات فلا زكاة عليها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا مقيم لمدة شهر بسبب العمل في التنقل بين الفنادق لمتابعة المعتمرين، قد أصلي الظهر مثلا في المسجد النبوي ومن ثم يعني تدركه صلاة العصر في الفندق فيجمعها ويقصرها ركعتين، يعلل ذلك لكون عدم استطاعته دخول المسجد. بعدم ما يستطيع يصليها، يصلي ركعتين. يصلي ركعتين. ما فهمت. على الأخ أن يوضح سؤاله أو يتصل حتى أستوضح منه. هذا الأخ يعني ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم تحترقون؟ فإذا ما الحديث ما هو واضح، يسأل على الأخ عن حديث، فلعله كذلك يبين لنا. الكتابة يعني فيها نوع من الإشكال. يقول السائل: من كان عليه قضاء في رمضان هل يصوم 6 من شوال أم يقضي أولا؟ بل يقضي أولا، هذا أمر يقع فيه بعض الناس. لا ينبغي لك أن تصوم 6 أيام من شوال حتى تقضي ما عليك. ثم أيضا ذكرنا سابقا أن من أهل العلم من يرى أن صيام 6 أيام من شوال ممكن أن تقضى في ذي القعدة أو في ذي الحجة، فالمقصود أنك تصوم 6 أيام حتى ولو لم تقع في شوال، خاصة إذا كان لك عذر عليك قضاء أو لم تتمكن. فإذا صمتها من ذي القعدة أو من ذي الحجة فإن شاء الله يحصل لك الأجر الذي ورد في شأنها. وهذا يسأل يقول: فقدت حذائي أجلكم الله وأخذت واحد شبيه له، فهل علي وزر؟ ما ينبغي، إذا ابتليت وفقد الحذاء أو غلط عليك أحد ما ينبغي لك أن تأخذ، لأن هذا لآخر إنسان آخر يأتي يبحث عن حذائي فلا يجده، لا ينبغي. فاستعن بالله وتصرف، وحتى يعني يسر لك تشتري من محل قريب أو أحد يساعدك في هذا. أحسن الله إليكم. يطلب أحدهم منكم سماحة الشيخ تنبيه الناس على إطالة الثياب والبناطيل. ذكرنا مرارا الإسبال، يعني هذا ابتلي به كثير من إخواننا هداهم الله، إسبال الثياب والسراويل والبنطال، وإسبال الغمامة إرخاؤها أكثر مما ينبغي، والأكمام، هذا كله مما ورد الحديث بالنهي عنه والتشديد في شأنه. بل ورد حديث أنه عليه الصلاة والسلام أمر المسبل الذي صلى أن يعيد الوضوء أو الصلاة، كما ذكره الإمام النووي رحمه الله، وهو عند أبي داود وغيره، وصححه الإمام النووي وقال إنه على شرط مسلم. أمر الذي صلى مسبلا أن يعيد الوضوء والصلاة. لما سئل عليه السلام لماذا، قال: ألم ترى أنه صلى مسبلا أو كما قال، وشدد في هذا، فكان ينكر على من رآه من الصحابة رضي الله عنهم ويأمره بأن يرفع إزاره. وهذا أمر يعني استخف به كثير من إخواننا هداهم الله، وبعضهم يقول أنا لا أسبل يعني كبرا وخيلا، نقول هذا لو حصل هذا أمر فظيع، لكن حتى ولو لم يكن لا تتشبه بهؤلاء، لا تتشبه بهم، وينبغي أن تقدر أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وقد حذرك من هذا ونهاك عنه. يقول السائل: ألمت بالدول العربية والإسلامية كثير من النوازل والكوارث، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ دعاء القنوت في صلاة الصبح، أين نحن من دعاء القنوت صباحا في ظل هذه النوازل والكوارث التي أحلت بالعالم العربي والإسلامي وخاصة الحرمين؟ والله لا شك حقيقة فيه يعني مر بنا فترة أن الأئمة وفقهم الله كانوا يبادرون إلى القنوت، والحقيقة لعلهم إن شاء الله يعني يذكرون بهذا ويقنتون، فلا شك أن مصاب إخواننا إن كان في بلاد الشام في لبنان أو في سوريا أو في فلسطين أو في العراق أو في أفغانستان وفي بلاد أفريقيا في مالي، وأحوالهم في كثير من بلاد الإسلام في كثير منها نوازل، ونسأل الله أن يرفع عنهم. ولا شك أن الدعاء والقنوت إن شاء الله أنه يعني محل نرجو أن يكون محل قبول من الله سبحانه وتعالى، فإذا اجتمع المسلمون وابتهلوا إلى الله وتقدمهم إمامهم وقنت، فنرجو أن يكون هذا له أثره أن الله سبحانه وتعالى يعني ينزل رحمته ويكف بأس الذين كفروا، فنسأله جل جلاله أن يكف بأس الذين كفروا، فالله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ونسأله سبحانه أن يوفق أئمتنا الإمام الأعظم وأئمة المساجد أن يقنتوا وأن يدعوا لإخواننا، هذا أقل ما ينبغي، أقل ما ينبغي أن ندعو لإخواننا، ندعو لهم بالنصر والثبات وأن الله يرفع عنهم ويكف بأس الكافرين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.